وذلك الحكم يا إخوة ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي فيه طلب أو تخير، الحكم التكليفي فيه طلب أو تخير. الحكم الوضعي ليس فيه طلب. كون دخول الوقت شرطا لصحة الصلاة هذا حكم وضعي. هل طلب الله منا أن ندخل الوقت؟ لا، ولم يخيرنا في ذلك أيضا. والعلاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي أن الأحكام الوضعية متعلقة بالأحكام التكليفية، فبينهما ارتباط. فلماذا كان سببا لتعلقه بحكم تكليفي؟ لماذا كان شرطا لتعلقه بحكم تكليفي؟ لماذا كان علة لتعلقه بحكم تكليفي؟ والشيخ هنا يتكلم عن الأحكام التكليفية لأنها هي المتعلقة بالمكلف، المطلوبة من المكلف. ولذلك قال: الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة، يعني الأحكام التكليفية. نعم.